هل الدين الإسلامي دين دفاع أو التعرض؟ مش معنى التعرض؟ الدين الإسلامي قال الله تعالى فيه: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. هذا هو الضابط. ولذلك يقبل الإسلام من غير المسلمين أن يبقوا على دينهم بالجزية، وهذا معناه أن الدين الإسلامي هو الأعلى وهو الظاهر. ونعم حدودهم ليس محترمة، ها؟ حدود مثلا الدول الكفار ليس محترمة. لا لا، محترم، بيننا وبينهم معاهدة الآن، بعضها عهود خاصة وبعضها عهود عامة. ثم إن المسلمين اليوم مع الأسف الشديد هل فيهم قدرة على الجهاد؟ نعم، أنا أقول لا، ما فيهم قدرة على الجهاد. أولا أن المسلمين أنفسهم مختلفون، بل ربما بعضهم يود أن يحارب بعضا، هذه واحدة. وثانيا ليس عندهم قوة مادية في مقابلة الكفار، فلذلك لا نقول إن الجهاد واجب على المسلمين اليوم، لأنهم لا يستطيعون. ولم يأمر الله نبيه وهو في مكة أن يقاتل المشركين لعدم القدرة، وإنما أمره أن يقاتل حينما هاجر إلى المدينة وصار له دولة، أمر بالجهاد. نعم، إيش؟ لو كان فرضا يعني ونهجم على الدولة هذه يعني، نعم، لو كان فرضا، لو كان عندنا قوة هجمنا عليهم في مدائنهم وفي عواصمهم، ونسأل الله أن يأتي بذلك اليوم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.